مع مدرس العقيدة الإمام السبهري رحمه الله تعالى، وقد كنا قد سبق معنا شرح وبيان طائفة من مطلع هذه العقيدة والإمام، والآن نحن نواصل إن شاء الله عز وجل ما أردناه من هذا المضم المبارك الذي اشتمل على الخير الكثير وفوائد الجنة، جزا الله ناظمه عنا على إسلام الخير. وإن كان في بعض المواضع ليس للملاحظة فهذا عمل البشر ودائما الخلق، ولا يكمل الا كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذه الابيات التي نريد ان نعتبر بها اليوم حول فصل في كلامي على الرزق، والرزق هو ما يلتصق به المخلوق، سواء كان رزقا حسيا او رزقا معنويا، وسواء كان حلالا او حراما يسمى رزقا، وهو ايضا بمعنى العطاء. وما من دابه في الارض الا على الله رزقها، سواء كانت مؤمنه او كافره، سواء كان هذا الرزق جاء من كسب الحلال او كان من كسب الحرام، من رشوه او من ربا او غصب او نام او ما الى ذلك. والمعتزله عندهم من عقائدهم ان الذي يسمى بالرزق هو رزق الحلال، ومن كان حراما فهو يسمى رزقا، وهذا مخالف للتنزيل ومخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومخالف للحس، ومخالف لرأي العقلاء. وكذلك عندهم بارك الله فيكم أن المقتول إذا قتل فقد فاته شيء من الأجل ومن العمر والحياة، كذلك فاته شيء من الرزق، وهذا أيضا مخالف، لأن المقتول إذا قتل ليس له إلا أجل معين، وليس له إلا تقدير معين، فما يصح لا يصح أن نقول مثلا المقتول إذا لم يقتل كان يبقى مثلا للعشاء، إذا قتل هو يبقى للعشاء، أو مثلا كان إذا فاته الغداء سيدرك العشاء. مخالف للقرآن، مخالف للسنة، مخالف لزمان السلام، مخالف للحس، مخالف للحس. الله سبحانه وتعالى قدر عليه أن يموت ويقتل ذلك، وفي هذا الوقت القيمات المعدودة له في النهاية، الأنفاس المعدودة له خلاص انتهى مضى، فما يأتيش واحد بيفرض فرضه إذا لم يبق، يعني إذا لم يأتي هذا القاتل ليقتله إذا كان يبقى. هذا السؤال أصلا من أساس المرفوع، وهذه نظرة ممنوعة من هنا، ولذلك الناظر هنا أتى بهذا الفصل يرد على هؤلاء ويؤصل أن الأرزاق جميعا حلال حرام سابقها لاحقها ما ينال كافر منها او مؤمن كله يسمى رزقا، كله يسمى رزقا. قال والرزق ما ينفع من حلال او ضده فحل عنه محال، لانه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزقه، بفضله من البشر وغيره فمن فضائل وقدر ولم يرد من رزقه ولا الأجر شيء فدع أهل الضلال والخطر. قال والرزق قلنا الرزق يطلق على العطاء ويرتزق به المخلوق إن الله رزاق ذو القوة المتين. هل من خالق غير الله يرزق؟ والرزق والعطاء معنا سواء كان حسيا. وقالوا الحسي منه قد يكون محرما بسبب طريقة ووسيلة الاكتساب وقد يكون محرما لوصفه. والميتة والميتة معروفة لها صور ما ذكاه من ليس بأهل الميتة لما تحت أهله فهو ميتة ماذا يمكنه هو ذكيه هو ميتة كان يذكي حمارا معنى طيب السموم حرمة سواء كانت مأكولة أو مشروبة أو مشمومة طيب كذلك الخنزير محرم الدم محرم شربه أو أكله كان متجمدا إلا مخصر دمين من خير الكبد والطحال. قال والرزق ما ينفع من حلال أو ضده افتراضا مما قالته المعجزة أن الرزق لا يشمل حرام لا يسمى رزقا إذا ماذا سنسميه؟ هذا مخالف عليه السلام مخالف المعروف مخالف الحزب لا زال ربنا سبحانه وتعالى يرزق عباده سواء كانوا مؤمنين أو كفروا. قال أو ضده ما هو ضد الحلال الحرام ما هو ضد الحلال الحرام والحلال يكبر غير مقصود وغير محدود والحرام معدود محدود محصور وهذا من روح الله حرم أشياء لكن أصل الأشياء الحلو للبحر معنى طيب منع من المعاملات لكن أصل المعاملات الإباحة منع من بعض العادات لكن أصل العادات الإباحة والجواز وهذا من حكمة الله ومن رحمته ورحمته بأدب. قال أو ضده فحل وما حرم الله شيئا إلا وقد أكلت مكانه من الحلال الكثير أهل الجاهلية كان عندهم الأسلام يضربونها عند الحاجة يختارون خرق لا الإسلام أتانا بالاستخارة في الأمور كلها حرم الله الأمور ونحن أن أشرب الممح وما أكثر حرم الله الخنزير وأداع علينا الأطعمة الكثيرة حرم الله علينا الميت وذلك أباح علينا أطعمة متنوعة تشتهيها وتلذ بها ثم رحمة الله حرم علينا أكل حرضات الحشرات والسموم من الأشجار من الأبداد وغير ذلك هناك أشجار سمة لو كل شخص يموت فاقتله عندكم أنواع من الأسماك فعلا سامة وأنواع نوع من الأسباب لما سكى أحدكم يبدو ترتاح سكى فيها مادة شحنة كهربية يخلق الله بشر، لكن هل كل الأسباب سنة؟ نوع من بين أنواع عالم البحار لا يحصي إلا الله سبحانه وتعالى. في قاع البحار هذا أنواع من الحيوانات والأحياء والكائنات لا يحصي إلا الله سبحانه وتعالى. يقول الرزق ما ينفعهم حاله، وأعظم الرزق والرزق المعنوي يرزق الإنسان الإيمان والتوحيد والتوفيق والسداد، يرزق الإيمان العلم، يرزق الإنسان العلم، يرزق الإنسان المعرفة. أفضل أنواع الرزق وأعلاها الرزق المعنوي، وعلى قمة هذه الأنواع التوحيد الإسلام. اليوم أكملت لكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم ماذا؟ أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلو الرزق ما ينفع من حلالك أو ضده فحل عن ذلك فزل وتحول. معنى عن المحال، يعني عن المحال ما يمتنع العقول من الحرام، وعن المحال ايضا يشمل الخطا والزيغ والاخلاق، لانه رازق كل الخلق سبحانه وتعالى تكفل بهذا. نعم ان روح القدس نفث في روحه، ان نفسا لن تموت حتى تستكمل الى رزقها وادبها. نعم اتقوا الله اجملوا الطاق. وان الرزق يا اخوه كما في الحديث لا يتبع ابن ادم كما يتبعه اجره، كما يتبعه اجره الرزق. تصور انت تعيش هنا مثلا في هذه المدينه، تحولت الى مدينه اخرى، الرزق يتبعك ما بيوقع دون الرزق وانت هناك، تحولت من مدينه الى اخرى الرزق يتبعك عن اخوانك. ما من مولود ياتي الى اولاد رزقه من هواء تنفسه من شراب يشرب صوت الانتاج، ياتي رزق عبر طريق واحد سفر وهو جنين، فلو خرج ياتي عبر طريق واحد ابتدي طيب لو فطن ياتي عبر اربع طرق، الماء النبات اللبن النعش في شيء ثاني الماء اللبن النبات النعش أربعة أشياء. طب لو قط الله عز وجل وآمن ومتع التوحيد يدخل من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. إذا هو ينتقل من ساعة إلى ساعة، ليس من ضيق إلى ضيق، من ساعة إلى ساعة. أول شيء طريق واحد حبل السنة يأتي منه غداء، خرج أول ما خرج إلى الدنيا استهل فصار إلا عيسى بن مريم عليه السلام معنا. طيب يخرج للدنيا وهو عامل عقل صح؟ تجد له الجنين هو الفرصه، والله منكم جنان درجات يخرج كذا تشبث في الدنيا، لما يخلص خالص يروح الى القبر يعمل كذا ما بيعمل مشكله عفش وماشي مروح خلاص. انت الذي ولدت قومك بكيرا والناس حولك يضحكون سرورا فاعمل الى عمل يكون اجابته في يوم موتك ضاحكا مسرورا. الرزق يا اخوان لا ينبغي ان يتوجس الانسان منه، يقول يا طلاب ماذا بالدرس؟ يا طلاب ماذا بعد الدرس؟ يا طلاب ماذا في المستقبل؟ يا طلاب كذا، يا طلاب كذا. لا، إن نفسا لم يموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا، ولجلب الأرزاق أسباب، أسباب. أول ما طاعة الله عز وجل، يعني بالدم يحرم الإنسان الرزق بالدم. قد يقول رجل طب هؤلاء الكفار من يهود ونصارى ومجوس وأهل الإسلام الأرزاق تتوالى عليهم، لا تقص نفسك على الكفار، لا يجوز. الكفار ليس لهم في الآخرة من نصيب، أرزاقهم تأتيهم في الدنيا، العطاء من الله عز وجل يتولى عليهم في الدنيا ويوسع لهم فيها ويبسط لهم في الدنيا والمال ويضيق على المسلم على الطائع. إن الدنيا يعطي الله من أحب ومن لا يحب، ولكن الدين والإيمان يعطي ما شاء وما شاء. فلا يتوهم يقول أنهم يقولون بسبب الدم يضعوا الإنسان الرزق، هذا حق. فلماذا لا ينطبق هذا ويسحب هذا الحكم على الكفار؟ لا، الكفار ليس لهم في الآخرة نصيب، وتأتيهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. أما المؤمن المسلم الواحد ليس كذلك، يبتلى بقلة الرزق، يحرم بسبب الدم لكي يأتي يوم القيامة طاهرا من الذنوب، فكثرت سيئاته وذهبت عنه خطاه، ومن يرد له بخيرا يصب منه، ومن يرد له بخيرا يصب منه. وإذا حق الله قوما ابتلاهم كما في الحديث، وعجبا لأمر المؤمن إن أصابته سراء شكر كما شكر، وإن أصابته ضراء صبر كما شكر. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقف في بيت الماء، وإنما غذاؤه الماء والتمر، الماء والتمر وهو أفضل خلق عليه الصلاة والسلام. وما حط ذلك من قدر عليه الصلاة والسلام قدر ضره أبدا، فهو الكريم على الله سبحانه وتعالى، أكرم الخلق على الله عليه الصلاة والسلام، وهذه الأمة أكرم الأمة على الله سبحانه وتعالى. وكان يقول من يرد لم مثل يوم مثل الدنيا كلاكبنا استضل الظل الشجرة مراهقة، ما لي ولدنا، ما لي ولدنا. ولذلك جاء في الدنيا الرغيم صلى الله عليه وسلم، وقد قوي أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا عليه الصلاة والسلام. فليس استدرار الرزق على قوم وقوم دليل مرضات الله، دليل مرضات الله أن تكون على الإيمان، أن تكون على التوحيد، أن تكون على الهداية، أن تكون صالحا مصلحا، أن تكون مفتاح خير مغلق شر. هذه أمارات على مرضات الله عز وجل. قال لأنه رازق كل الخلق، يرزق سبحانه وتعالى الخطة العمياء كرسي، يرزق سبحانه وتعالى حتى الهوام العمياء كالأشاعر والتعابير العمياء يرزق الله سبحانه وتعالى. كان في واحد من العلماء ماشي يدعو ويقول يا رازق المعاب يا رازق المعاب ارزق، فقيل له ما هذا المعاب؟ قال المعاب هو فرخ المراد، عندما يأتي أبوه وأمه ينفران منه لأنه ما عليه رزق، ليس عليه رزق، فتركان في وفاة وفي عش. من الذي يبعث؟ الله سبحانه يرسل الله عز وجل كما ذكر حافظ بن كثير في التفسير البطل، فيصعد على جسد النعاس ليأخذ شيئا من الدهون احتفظ عليه المعاد، لأنه يخرج هذا الطرف عليه دهون يشحون البطل، هذا يرسله الله سبحانه وتعالى يتغذى على هذا الشيء يصل حتى يقترب من فم النعاس فيكون يتغذى عليه في اليوم في اليوم في يوم بعد يوم يوم بعد يوم حتى يغيث. فإذا نال الغيث جاء موجة الله يا رازق المعاد ارزقني. نعم إن الله رزاق عليه السلام والصلاة إن الله رزاق ربه ودين المدينة. قال لأنه رازق كل الخلق. انظر إلى مريم عليه السلام وهي في حالة المخاض في حالة الألم والوجع، رزق الله سبحانه وتعالى وأنزل عليها من تلك المثلة رطبات تغذى عليها. ما عندنا بشر، انظر الكرامات التي نالتها كلما دخل عليها زكريا المخبار وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. انظر الى قبيل بن عبيد الصحابي الجليل لما اخذوا اهل مكه قيدوه وجعلوا عليهم خاص الجنه ينتظرون ياتي اليوم بأدم انه قد قتل رجلا منهم في بدر، فكان يطلب منها موس موس ليستحد به، فضرب زوجته من صغير فالمرأة فزعت على الصبي اختطفته واختطفته، فعرف انها خشيت ان يذبح الصبي الموس الذي فحاولت التضمنين ان فقدها التضمنين ان يقتلوه، والله ما كنت في هذا. فكانت تقول هذه المرأة والله ما رأيت أسيرا خيرا من فضلك، فقد وجدته يوما وبيدي عنقود من عنب وما بمكة فقط، فهو أسير مقيد. الله الذي يرسل إليه سبحانه وتعالى لا يغفل ولا ينام وتكفل برزق عباده، ما رأيت أسيرا أفضل منه، والله لقد رأيت بيدي أنقودا من العنب وما بمكة فقط. يعني مكة معروف يجلب إليها ثمرات كل شيء، ولا زرع فيها ولا حرث ولا نبات يؤكل، ما كانت شجر للأجل أنها جبال، ومع ذلك يرزق حبيب الذي قال عند يعني عندما رد قتله ولست بالي حين قتل المسلمين على اي ذنب كان في الله مصرعا، وذلك في ذلك الله وان يشاء يبارك في اوصال شيء من يمزق. فقال ابن ادم رحمه الله تعالى انه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق، ومن يمر بقتل من البشر انقتل الى حق اخر ومثل اخر، ومن يمر بقتل من البشر او غيره فبالقضاء والقدر. القدر هو التقدير الجزائي، والقضاء هو إيجاد ذلك وخلقه وتكوينه. عرفنا؟ ومن يأمر بتقديمه من البشر أو غير دينه، يعني غير قدره، إذا لم يأمر بالسيف هذا غير تعدد الأسباب والموضوع تعدد الأسباب والدين والموضوع حلو. فالمقتول يا إخوان متى بأجل لا نقول ناقص عمره كذا ناقص رزقه كذا، لا، لأن ابن آدم صحابي مقومة فالكتب أجل وعمله وخاتمته والشقي والسعيد يكتب له رزقه. قال ومن يمت بقتله من البشر رد على من؟ على المعتزلة أو غيره من قضاء وقدر ولم يكن من رزقه ولا الأجل، إن الأجل محدودة ومعدودة ومقسومة، إذا جاء أجلهم لا يستخدمون ساعة ولا يستقدمون ولم يفك من رزقه ولا الأجل شيء قد أهل فدع أهل الضلال والخطر، الخطر الخلل والخطر في الكلام والزلل. من حفظ هذا الأبيات أن يدخله محمد سليمان سمع بسم الله. والرزق لا ينفع بالحلال أيوه؟ ويقول عن المحرم لأنه مرزق للخلق وليس مخلوق بغير رزقه وليس مخلوق بغير رزقه. ومن يموت بقتله من البشر أو غيره من البشر أو غيره بالقضاء والقدر ولم يكن من رزقه ولا الأجل شيء فدع أهل الضلال والخطر. جميل. قال الباب الثالث في الأحكام أو الكلام على الإيمان متعلقات جل وواجب على العباد قرب أن يعبدوه طاعة وذكر ويفعل الفعل الذي به أمر حتما ويكون الذي عنه سر. وواجب أي فرض حتم لازم ثابت على العباد أي جميعا قرا أي جميعا كلهم. وواجب على العباد قرا أي جميعا السبب منهم واللاحق جميع المكلفين واجب عليهم طاعة الله والتزام عليه وامتثال شرعي الواجب معروف ما يستحق الثواب فعله ويستحق العقاب تاركه او بمعنى ما لم يستحق ما يستحق العقاب فعله امتثالا ويستحق أو يعاقب صاحبه أو تركه إذا كان تركه بلا عذر. وواجب على العباد قربا أن يعبدوا طاعة وبرا. العبادة اسم الجامع كل ما يحب الله والله من الأقوال والأفعال والظاهر والباطن. أطلب الكلام عن المنزل أن يعبدوا طاعة وبرا. قلنا على العبادة اسم الجامع كل ما يحبه الله ورضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وهذا تعريف العبادة باعتبار المفعول. هناك تعريف العبادة باعتبار الفعل وهي غاية الذنب مع غاية المحبة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أن يعبدوه طاعة له وامتثالا لأمره في السر والعلان في الليل والنهار. نعم، فلا يموت الرجل إلا وهو على طاعة الله، على الإيمان، على التوحيد. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وواجب على عباد الطلاب أن يكون المتن في مخلفة، ولنفس المتن مطابق معي الذي معي نفس المتن يا اخوان. طيب نعم. باعتبار المفعول أول حاجة، يعني مفعول العبادة التي تقوم بها الصلاة ده مفعولة لك ولا لا؟ ها؟ مفعولة لك؟ أيوة لا، مفعول أنت بتفعل، فأنت تفعلها بإيمان بالله في فضل الله. طيب هي فعلة تعمل الصلاة؟ الصيام عبادة لله مفعولة منك ولا لا؟ طيب الحج الصدقات صلة الأرحام الإحسان إلى الجار عبادة العبادة اسم الجار لكل ما يحب الله ويرضاه من أقوال وأفعال الأفعال هذا باعتبار مفعول. والعبادات قولية فعلية واعتقادية. هناك تعريف العبادة باعتبار الفعل غاية الجل مع غاية المحبة. دلك أنت تدللك فعل، معنى محبتك لله فعل فعل لك. قال وواجب على العباد قربى، قربى كل الجميع أن يعبدوه طاعة وبرا. ودين الإسلام مبني على أصلين، الأصل الأول أن تعبد الله بما شرعه، الثاني أن تعبده وحده لا شريك له، لا تشرك معه غيره، لا في الخوف ولا في الرجاء ولا في التوكل ولا في الإنابة ولا في المحبة ولا في السجود ولا في الركوع أنا ولا في التحاكم والتشريع. لا تشرك مع الله عز وجل إلى آخر في أي نوع من العبادات، على الاستغاثة من العبادة. طيب الدعاء العبادة، المناجاة العبادة. فلا تصرف نوعا من هذه الأنواع التي لا يجوز صرفها لغير الله لغير الله عز وجل. قال واجب على العباد قربى أن يعبدوه طاعة وبرا. والعبودية يا إخوان أعلى المقام وأسمى المراتب. عبوديتك لله هرب من الرق الذي خلق له وبلوا برق النفس والشيطان، هرب من الرق الذي خلق له. وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله رزقهم ذو القوة المتين. وكل نبي يأتي قومه يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أنا شيئا لنكره جاءت في سياق النهي أو النهي تفيد العموم في ده. ولا تشركوا بالله شيئا، اي شيء سواء كان قليلا او كثيرا، صغيرا او كبيرا، ظاهرا او خفيا، حسيا او معنويا. معنى قال وواجب على العباد كلها ان يعبدوه طاعه وبرا. وبرا المراد طلبا لبره ولطفه سبحانه وتعالى، وهو البر الرحيم عز وجل. وواجب على العباد الكبرى ان يعبدوا طاعه وبرا، ويفعل الفعل الذي به امر. حتى ما حتما ويطرق الذي عنه زجر. وأنا كنت أريد أن تذكر معكم من الآيات التي فيها ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بأعلى مقامات مقامات العبودية في كم موضع؟ سبحان الذي أسرى بعبده واحد تبارك الذي نزل القرآن على عبده الحمد لله الذي نزل الكتاب إيش كان؟ الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ليكون العالمين نذيرا لا طيب ها طيب في غيث مما نزلنا على عبده وانه لما قام عبد الله يقول لا عايزين نبقى أليس ربك عبده وفي قراءة عبادة معنى عبده وقرره النبي عليه الصلاة والسلام ها طب مفيش من الأنفال حاجة خدتش بي الأنفال على عبدنا يوم الفرقان يوم الفرقان حجر معنى في كم وضع إذا كل هذه سبعة وضع دور يعني أتي الفرقان وأتي الكهف فجروا عجر لأنه تنزيل كله بالتنزيل ها وأيضا أتي البقرة والتنزيل يكون في رجل منها نزلنا على عبدنا ها والإسراء وكان مقام الإسراء ومقام الدعوة أنه لما قام عبد الله يدعو ها إيش كمان؟ هذا بالحصر لا يخرج عن هذه المواضيع من الأمور ذكر الله النبي عليه الصلاة والسلام بأعلى المقام عايزين في آية بتشبه في النجم بتشبه فبص بسرعة عملوا الكمبيوتر وسجلوا ها بسعة زر في النار في آية في النار ها في الواحد بس هذا بس هي الصحيح هي ذي زب الله في الواحد بس كذا الله خلاص الكلام خلصنا خير في العدد خير في السبب قال ويفعل الفعل الذي بأمر التزام رب الله عز وجل طيب حتما حيث التزاما ووجوبا ويأثم ذلك الواجب اذا تركه بلا عذر او مانع او عجز لانه لا حرام على الضروره ولا واجب مع العجز ولا واجب على العجز لا حرام على الضروره ولا واجب على العجز طيب حتما ويترك الذي عن وزر النواهي عبوديه الله عز وجل يكون في ماذا من امتثال الاوامر واجتناب النواهي والاوامر تدخل فيها الواجب والمستحب والنواهي يدخل فيها الحرام والمحرم معنى اخوان قال فصل في الكلام عن القضاء والقدر وكل ما قدره القضاء صواقع حتما كما قضاه وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء لانه من فعله تعالى قضاء من فعله تعالى وذاك بالفعل الذي تقارن المفعول هو المقضي من فعل الذي تقارن الذي تقارن هو المخلوق المخلوق العاجز الضعيف القليل كيف الى قال وكل ما قدر او قضى الله سبحانه وتعالى ان كل شيء خلقناه من قدر وكان امر الله قدرا مخلوقا معناه والنبي عليه الصلاه والسلام قال كل شيء بقدر حتى الكيس والعجز حتى الكيس والعجز تجد رجلا كيسا فاطنا ذكيا عصيفا لاغيا ملزما والاخر على العكس من هذا هذا بقدر هذا بقدر هذا قال وكل قدر قضاء وقضاء وكل تشمل الخير والشر الطاعه والمعصيه معناه يشمل الحلال والحرام، يشمل الطعام المصحف، يشمل الكائنات العلوية والكائنات السفلية، يشمل ما يخوف الله سبحانه وتعالى ويريد الكون، ويشمل أفعال العباد، أفعال العباد. قال وكله ما تقدر القضاء، وهذا أحد أركان الإيمان الستة، أن تؤمن بالقدر خير وشر، خير وضر من الله تعالى، وأن تعلم أن ما أخطأت لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يخطئك، رفعت الأقلام وجفت صدرك، ما يقع وتراه، إنما قضي أزلا وكتب باللوح المحفوظ قبل خلق المخلوق. ما أصاب في مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يستر. ماذا يقول؟ فهو يريد أن يضل أصلا المشيئة العامة. كون الله سبحانه وتعالى هو الخلق، كونه قد كتب مقاضي الخلق، كونه علم علما أزليا، ولا يلزم من علمه الجر ولا القهر بالمخلوق، لا، إنما ما كتب في الجرح عبارة عن إخباره سبحانه وتعالى، لأنه سيقع كذا في الجو، فلان سيكون شقيا، فلان سيكون سعيدا، فلان يعيش معافى، فلان يعيش مريضا، فلان يعيش غنيا، فلان يعيش فقيرا، فلان يكون من الصالحين، فلان يكون من الضالين الزالين. الإخبار الكتابة سابقة عبارة عن إخبار، وهذا من علم الله عز وجل أن هذا سيقع له كذا وكذا، ولا يلزم منه الجر. وقد ضربت مثالا والله ما تدعى أن لو أن مدرسا قال للطلاب في فصله وليكن عنده في الفصل 50 طالبا، وقال 40 سينجحون و10 سيرسلون، فجاء فعلا النتيجة كما ذكر العدد تماما مطابقا، فهل العشرة الذين رسل أن يقولوا أنت سبب للمدرس إسراء ولا يلوموا أنفسهم؟ فيلوموا أنفسهم، فلا تلوموني، يلوموا أنفسهم، سأقول لهم هكذا مدرس، فلا تلوموني أنتم، إنما لوموا أنفسهم، أنتم الذين قصرتم، وأنتم الذين أهملتم، وأنتم لم تدعوا ولم تأخذوا الدروس، فلن تفعلوا كذا ولن تفعلوا كذا، فلوم نفسك ولا تلوم المطايب. نعم، لا تقول والله التقصير من المدرس، ده إيمان المدرس، وأنت نفسك وعليكم السلام ورحمة الله أهمال، أنت بنفسك أهمال، أنت بنفسك ماذا كسرت؟ ولا اجتهدت ولا أخذت الإسلام، فلا يأتي، فليس بالكامل يقول على الله حجة، وليس بالعاصي يقول على الله حجة، وليس بالفاجر يقول على الله حجة، وليس للمحارب المحارب على الله حجة، وليس اليهودي على الله حجة، وليس النصراني على الله حجة، وليس المجوسي والكل مشرك على الله حجة، إن الله سبحانه وتعالى كما قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسلا عن الله، فمن كان معبورا لم تبلغ دعوة، لم يأتي الأمر، لم يعلم، لم عندكم في الأحاديث أصحاب الاختبار في الأرصاد، رجل نجم في الأرصاد، رجل الأرصاد، رجل جاء الإسلام وهو هرم شيء كبير الطفل ومتفرق، ما أحد أحب إليه عذر من أجل ذلك أرسل رسل أنزلاء فارو أشنام القديم القديم وكل ما قدره قضاء فواقع حكما كما قضاء ولازم أن يكون إنسان أن يكون أنا بهذا كل مجبورا مطهورا وسيارة لا أنت مختار لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن من استقام اختار طريق الاستقامة وأما تقول فهديناهم استحبوا العام على فاستحبوا العام على يولد الله خلق فيك طاقة وقدرة إن شئت ملت بها إلى الصباح وإن شئت ملت بها إلى غير الصباح نعم وكل هذا صحيح مسطور في اللوح المحفوظ نعم كل شيء مزبور ومسطور في اللوح المحفوظ وكل صغير وكبير مستطر يقول وكل ما قدر وقضى وليس لك ان تعترض على الله ليس لك ان تعترض لا يسأل عما يفعل وهم يسألون يعني اخوان قال وكل ما قدر وقضاه فواقع حكما كما قضاه وانت الان ايش رايك لو انت جئت لطالب من الطلاب وقلت له ابحث المساله الفلانيه عندك مرتبه اعطيتك كل الوسائل الاقلام عندك الورق عندك الكمبيوتر عندك النت عندك القف المكتبه مرصوصه بالكتب ولا تفتح عليه باي شيء واخر تقول له ابحث المساله الفلانيه انظر الى المجلد كذا افتحه المجلد كذا افتحه المجلد كذا افتحه حاولت ولا لا طيب تركك الاول من الحكمه وفعلك مع الثاني من الحكمه كم من انسان يا اخوان الشيخ مثلا يكلمه في البحر ولا يعينه باي شر يتركه وجهده يتركه وذكره وربما هذا الذي ترك ياتي ببحث لم يفعله الثاني وهذا بيصل ان انتم في حالكم العلميه تجدون تلاحظونها وهذا من الشيخ حكمه ولا نقول بقى الشيخ بايجاب الذكر وبايجاب الطرف الثاني وقصر الحق الثاني خطا بل تصل الشيخ بالحكمه وما بالك بالحكيم العليم العلي الكبير سبحانه قال وكل ما قدر وقضاه وواقع حتما كما قضاه وليس واجبا على العبد رضا بكل مقضي ولكن بالقضاء وهذه سبق معنا هل كل ما يقضيه الله يجب الرضا به؟ اول شيء الناس امام القضاء والقدر أربعة أصناف صنف صار شو زي صار وصنف صار وصنف راضي وصنف شاكر وصنف شاكر كأنما أعطيه عطية لو ابتلي بمصيبة ولذلك بعض السلف أو السلف عموما البلاء أحب إليه العطاء البلاء أحب إليه العطاء عندما ابتلى عمرو كأنما أعطي عطية ومنح منها فيحمد الله عليه وشكره درجة عالية إذا كما جمع الناس بجانب البلاء صبر صبر راضي شوفوا عمر بن الزبير لما ابتلى في يوم واحد قطعة رجله نشرت رجله كان فيها مرض عقد الله يده ومات ولد في نفس اليوم. فقال الله وإن كنت ابتليت فقد عافيت، ها وإن كنت أخذت فقد عافيت. كان لي من الأبناء ستة وأخذت واحدا فبقي لي خمسة، كان لي من أعضاء البعض أخذت واحدا وبقي لي ثلاثة. هذا هو الفقه، الرضا بالقضاء. طيب أحكام الرضا بالقضاء في تفصيل، في تفصيل عن الفقه. إذا كان من المصائب فمستحب الرضا وواجب الصبر، شوفوا ازاي؟ مستحب الرضا لأنه درجة أعلى من الصبر. الصبر واجب والسخط محرم والشكر مستحب. طيب إذا كان قضى ضعفا من الطعام واجب الرضا منه، نعرف أن طب قضى معصية من المعاصي، لا نرضى بذات المعصية وإن كنا نرضى بفعل الله. ترجع ثاني من البيت وليس واجبا على عقل الرضا بكل مخطئ. ليه؟ لأن المخطئ شيء طبعا أنواع، أنواع مقضي طاعة، مقضي معصية، مقضي مصيبة من المصائب. ولكن بالقضاء يجب الرضا إلا القضاء وفعل الله، والقاضي والله القضاء فعله والمقضي هو الذي يقع على العمل، يقع عليه مرض، معناه يقع عليه شر، يقع عليه مصيبة، يقع هو في معصية، المعصية وقعت بقدر الله. فهل نرضى المعصية؟ لا نرضاها، لكن باعتبار أن هذا قضاء الله نرضى بقضاء الله، لأن قضاء الله وفعله وفعله. قال لأنه من فعله تعالى وذاك من فعل الذي تقال، الذي تقال من هو؟ من هو؟ العبد المقبول. فقال أين موصوف بالضعف والعكس والتقصير. قال فصل في الكلام على ذنوب متعلقاتها ويبصح المذنب بالكبير. فلا إذا أصر بالصغير لا يخرج الله من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان. واجب عليه أن يتوب من كل ما جرى عليه التوبة ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عدل جاهل منفصل. هذا يتوب بالتوحيد بالله ويرجع عن شركه وصده. ومن يرد ولم يكن من الخطا فأمره مطوار مريد العطا. فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم وإن يشاء أعطى وإن شاء لم يعفو. الآن نتكلم على مسألة عظيمة في الدفاع، وهي مسألة أسماء الدين وأحكام الأخلاق. أسماء الدين وأحكام الأخلاق. قال ويبصق المذنب بالكبير، المراد الفاسق المين أعطوا منزلة للشيخ عبد خذ واحد كل واحد. قال ويبصق المذنب بالكبير، الفاسق المين ذو العصيان. وليس الفاسق بالمفهوم العام، معناه والكافرون هم الفاسقون. يطلق الفسق في اللغه معنى الخروج، والفويسق يطلق على الفرق. تفسق كفر من جحرها تفسق، خمس فواسق كما في الحديث ففسق عن امر ربه، وفي ايه اخرى وكان من الكافرين. ففسق أي خرج عن أمر الله جحودا وعنادا تكذيبا وإنكارا. إنما كلامنا عن من يفسق وعنده أصل التوحيد وعنده أصل الإيمان. وهذا كيدنا كل ابن آدم خطاء، خير الخطائين التوابون. قال هنا ويفسق المذنب بالكبير، وهذا معلوم عندكم مسبقا اعتقاد السنة الجماعة، ولا يكفر ولا يكفر مسلما بذنب ما لم يستحق الله. أولا يكفر مسلما بكل ذنب ما لم يستحيله، أو لا يكفر مسلما بعمل ما لم يستحله. يريد أن يميز عقيدة السنة الجماعة من عقيدة المرجئة وعقيدة الخوارج والمعتزلة. إذا الفصل بين الكلمة على أسماء الدين وأحكام آخر. أسماء الدين أخونا أبو محمد، أخونا منير أبو محمد هيتكلم على أسماء الدين، فلان مؤمن، فلان فاسق، فلان عبد، فلان مبتدع، فلان زائد، هذه أسماء الدين. وأحكام الآخرة هل مرتكب كبير مخلد في النار أم لا؟ يريد أن يميز عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب كبير. وبخلاصة الفاسق الملي عند أهل السنة والجماعة لا يسلب أصل الإيمان ولا يعطى الإيمان. عرفتم؟ أخونا بنسى اسمك. أخونا الفاسق الملي اللي هو في دائرة الإسلام ما زال ليس فسقه كفسق إبليس، لأن فسق إبليس كفر. واضح؟ ويفسق المذنب بالكبير. ولذلك الشهود يكونون يعرضون المرضيين. احنا عندنا لو ندرس كتب الحديث وعلوم الحديث المصطلح بنمر بمسألة العدالة. ها؟ العدل، المسلم، البلد، العاقل، السالم من الأسباب، الفسق، وخوارج المراه، وإزاي؟ العدل، المسلم، البلد، العاقل، إلى آخره. من أسباب الفسق، أسباب الفسق كثيرة، كل معصية سواء كانت كبيرة أو صغيرة هي من أسباب الفسق. هناك من يجاهد، هناك من لا يجاهد. إذا الفسق بالله سبحانه لا نسلبه مطلق الإيمان ولا نعطيه إيمان المؤمن. هنفرق من هذا؟ أنا مش عايز أذكر لبعضنا. مطلق الإيمان أي أصل الإيمان، إيمان مطلق كمان إيمان. خلاص؟ فيها تدخل. فيها مطلق الإيمان أي أصل الإيمان، إيمان مطلق كمان إيمان. الفاسق بمعصية بتعبير آخر، المسلم العاصي، المسلم العاصي معناه لا نسلبه مطلق الإيمان ولا نعطيه الإيمان المطلق اللي هو الكامل كإيمان أبي بكر الصديق وإيمان عمر رضي الله عنهما مع الإقرار. فهنا يقول ويفسق المذنب بالكبير. يريد أن يميز عقيدة السنة والجماعة شيخ عثيمين، ها؟ شيخ عثيمين يريد أن يميز بين عقيدة من وعقيدة من؟ المرجئة قالوا الفاسق إيمانه كامل كإيمان جبريل وميكائيل وما إلى ذلك. الخوارج قالوا المذنب كبيرة كافر. والمعتزلة قالوا فاسق لا كافر ولا مؤمن ومخلد في النار. أحسن. وضح هذا الأمر؟ لا، أهل السنة والجماعة وسط. لا نكفر مسلما بذنبه ما لم يستحله. لا نكفر مسلما بعمله ما لم يستحله. معناه لا نكفر مسلما بكبيرة أو صغيرة ما لم يكن استحلاها. قال ويبسط المذنب بالكبير كذا إذا أصر بالصغير لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان. موبقات الذنب أي كبائر الذنوب، مهلكات ابن آدم، والعصيان. تعرفون المسلم يعني أمام المعصية كأنه واقف في أصل جبل يخشى أن يسقط عليه جبل. المنافق الذنوب عنده كذبات ينبذل، حاجة سهلة جدا، مش مشكلة، الله وفقه خير. لما نيجي يوم القيامة الله يسترنا، وكلام من هذا القبيل استغفار، عدم استشعار بالذنب، عدم استحضار لنظر الله عز وجل. وإذا خلوك بريدة في أمتك والنفس داعية إلى الطغيان تستحي من نظر الله، قل لها إن الذي خلق الظلام يراها. شوفوا في الفرق المجيئة أمام للناس كل شيء، ما عليكم إذا كان القدوم على كريم فأكثر ما استطعت من الخطايا، ما عليك حمل نفسك، كثر كثر ميهم. شوفوا الإرجاع من وين؟ وسع دائرة الرحمة والعرض والمغفرة والسعود جدا حتى خرجوا على الجادة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام والخوارج. خلطوا الناس فرحمة الله عصير. إذا أنت مخلط النار كافر تضرب عنه بخلاف قول النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه وقتلوه. لم يفهموا ماذا على التبديل، لم يعرفوا ما فكر التبديل، تبديل الدين. لا يبدل دين المرء الا بشروط، كما قلت لكم قبل النبي عليه الصلاه والسلام كان يقبل اسلام الرجل باقل قرينه. ولكي يخرج الرجل من الاسلام دون هذا حواجز وموانع. لما الرجل قال لا اله الا الله واسامه قد رفع السيف عليه وقف على الرجل بالمسلمين، من فعل من الافعال المنكره من القتل واراقه الدماء وغير ذلك. النبي عليه الصلاه والسلام قال لاسامه هلا نقفت عن قلبه، ما امرنا ان نقف على قلوب الناس. شيء يسير لو قال الرجل انا اسلم، لو قال الرجل اسلم، لو قال الرجل السلام عليكم ولا تقولوا لمن انقل اليكم السلام لست مؤمنا تكف. شوف باقل قليل كان النبي عليه الصلاه والسلام يكف عن دماء الناس ويحكم باسلامه. اما لكي يخرج واحد من هؤلاء الصحابه من الدين، أو واحد يشتهي اجتهادا خاصا فيخرج من الدين، كان النبي عليه الصلاه والسلام يغضب وقال لعمر مهلا يا عمر لعل الله اطلع على اهل بابك، فقال اعملوا ما شئتم فقد رضي. حاضر دابا احد البدريين الافاضل يعني اجتهد عمر وقال دعني افضل عنق شكرا لكم. هذا اسمه شرسة للطريق ولا المعين يعني خلاص ما فيش حد مبسوع ضرب العنق يا سهل. الطيش سهل يا الطيش سهل، لكن الحكمة قليلة، حكمة قليلة جدا. ولذلك يقولون في المثل هاد هاد بمئة بيت، واحد مئة يبنون واحد يبنون مئة يبنون البناء واحد يبنون. ليه؟ الهد سهل كل المال يستطيع الهد، لكن من الذي يحسن البناء؟ نادر. كل من يستطيع الطيش والخبر، لكن من الذي يبني؟ نادر جدا وقليل في الناس. من اين جاءت الحكمه؟ قليل في الناس، لكن الطيش والسفة والفوضى ما أكثر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه قاعدة دفع عليها في الوزير الصحابي رحمه الله في كتاب إنكار الحق، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل إسلام الناس حتى الطريق، وعشان يخرج واحد من الإسلام يقول هذا حوادث وموانع وتحطيم وتفصيل وسؤال واستفسار. ألم يسترسل النبي عليه الصلاة والسلام حاضر؟ ألم يسترسل حاضر؟ فقال حاضر والله يا رسول الله، لا فعلت هذا بغضا في قلبي ولا محبة في قلبي ولا لك غير عدل من هذا الدين، صار بيشتغل فيه. النبي عليه الصلاة والسلام سأله بتعليم في قلبي فقط. عمر رضي الله عنه من غيرته وغضبه عمر مش نايم رضي الله عنه فاطين وكان من كبار قال الصحابه، مع ذلك ان اخطا. واذا شهد الحاكم في الصلاه فله اجر، واذا اخطا فله اجر واحد. تعالى فقال له يا عمر، يا عمر الله اطلع على اهل البدر فقال اعملوا ايه؟ مشيتهم في القدر. تعالى يا بدر، وهذا كان طبعا يشمل الان الصغائر ما يسمع المعصيه، وفي دليل انهم لا يطعمون الكفر ولا الرده ولا ايه. وايضا مش معناه لو ان احدهم اخطا في حق رجل ان حق الرجل يسقط، حق المخطئ الذي اعطاه به يسقط، بدليل ان بعض البدويين لما وقع منهم كلام عائشه رضي الله عنها اقيم عليهم حد القتل. وضحى وقد دلت على هذا بعض المعذر كما في شرح الحديث من فتح دار القرآن. قال ويصف المذنب بالكبيرة كذا إذا أضر أصر بالصغير، لأن أكثر كلام العلماء يقولون إذا أصر على الصغيرة صار كبيرة. هذا ليه؟ الإصرار فيه استخفاف، الإصرار فيه كذا، الإصرار فيه كذا، وذكروا عدد من الأسباب. قال لا يكون المرء من الإيمان في موبقات الضرب والأسباب، إنما يخرج من الدين إذا جحد ما دخل به في هذا الدين. عرفتم يا إخوان؟ نعم. أي سبب الأسباب؟ أسباب الردة، والردة يا إخوة تكون بالاعتقاد، تكون بالقول، تكون بالفعل. تكون ايه؟ عندكم كتاب اسمه التوسط ولا الاعتقاد، كأن الكفر يكون بالقلب، ها؟ بأن الردة المشهورة أو الكفر يكون بالقول أو الفعل ولا الاعتقاد. التوسط ولا ايه؟ ها؟ هو القلب، الشك عامل القلب، واضح؟ الشك عامل القلب. اليقين عمل قلب ضد اليقين شك ومن لا انا قصدي احنا بنقول ايه؟ الكبرى يكون بالقول والفعل ولا الاعتقاد. انت تريد ان تقول انواع الكبرى، انواع الكبرى سبعه مذكرها العلماء: كفر التكذيب، كفر الجحود، كفر الشك، كفر الاستهزاء، كفر الاغراق، كفر الاعراض، كفر ال الجهل ايضا والكبار الاستكبار، كل هذا طبعا. لكن عندكم كتاب التوسط والاقتصاد، حتى الكفر يكون بالقول والفعل ولا ولا بالقول. ايوه انا اقصد ان الكفر يكون بالاعتقاد بكل شيء، ربما اعتقد مثلا ان هناك دين غير دين الكتاب، هذا خطا يكون كثيرا. واذا شك إذا شك أيضا فوق، إذا شك فقد اعتقد. لا، إذا شك فقد اعتقد. لو شك لا يدري، لا يدري أنت. أنا أريد أن أقول لكم إن شاء الله، أوضح بس كلام الدكتور عمر. ممكن إنسان وهو جالس كذا يأتي هادس، أن الإسلام ده ليس هو دين صحيح، بس الهادس ده عارض ولا مصدق؟ لا يحاسب عليه. المشكلة إذا استقر يصير إيه؟ شك، ويصير اعتقاد. هو نفسه الشك ما يسمى شكا إلا إذا كان عن اعتقاد، أصل إقرار، يعتقد ان هناك في غير اما الشيء هو لا يدري هل هذا الدين صح ام هو الاحلام. كل هذا العلماء يعودون في الشيخ العثيمين فرق بينهم وقال ان الاخلاق يعتقد ان هذا الدين هذا الدين باطل. في فرق بارك الله فيكم بين اعتقاد شيء ونفي شيء. هو الشيخ العثيمين رحمه الله يقصد من ناحية النفي والإثبات بس، أما كله داخل في الطرق. وإحنا لما قلنا بالقول والفعل لا بالطرق، لأن هناك من يقول لا يكون كفر إلا بالطرق والاعتقاد. لا، الكفر عمل هذا، الكفر عمل هذا، ومن شاء منكم راجع كتب الأحناف، الأحناف أو استعناس تكلموا على مسائل الردة والكفريات هم الأحناف. طيب قال لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان، وواجب عليه أن يتوب من كل ما جرى عليه حبا أي ذنبا وإثما ومعصية. قال ويقبل المولى بمحض الفضل، يقبل التوبة بالذات إذا كانت التوبة إيه؟ بشروطها من غير عبد كافر منفصل، منفصل عن الدين تارك الدين الصحيح. ويقبل المولى بمحض الفضل يعني قبول المولى عز وجل من هذا التوبة، التوبة بفضل بمحض فضل الله عز وجل من غير عبد كافر منفصل ما لم يكن من كفره بضده فيرتدع عن شركه وصدره. وذكر الله قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. قرات عليكم قصه قاتل المئه نفس. قال ما لم يكن من كفره بضده فيرتدع عن شركه وصدره، ومن يمر ولم يتب من الخطا فامره مفوض ليبين العطاء. والمراد المسلم العاصي الموحد العاصي الذي لم يتب من معصيه وكبائر الصغائر اليه فانه تحت ماذا؟ المشيئه، في خطا المشيئه. والدليل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دونه ذلك لمن يشاء. والدواوين ثلاثه، ديوان لا يغفر الله شرك الأكبر، وديوان يغفر الله ظلم العبد نفسه، وديوان لا يتركه الله المضار بين العباد. قال ومن يمر ولم يتر من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم. ربنا سبحانه وتعالى إن شاء عفو وغفر ورحم ودخل العبد الجنة من أول وهلة، وإن شاء خبر حتى يعاقب في النار ويخرج بالشفاعة مع الإخوان فينبت كما تنبت الحبة بحميل السيل بعد أن صار محمل. وهذه عقيدة السنة والجماعة أن الشفاعة ثابتة لأصحاب الكبائر من أهل الأمة خلافا للمعتزلة الذين نفوا الشفاعة، ومن أحرى الخوارج كذلك نفوا الشفاعة. فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم وإن يشاء أعطى وأجزل النعم سبحانه وتعالى. إذا جزاكم الله خيرا يا إخوة، مر بنا اليوم الأبيات من رقم 70 إلى رقم 85 الشيخ محمد بن منصور عبد التواب قرآن الشيخ ورزق ما يدفع. استمعوا للشيخ محمد يا اخوان. قال والرزق ما ينفع من حلال من حلال من حلال نعم او ضده فحل عن المحال او ضده ضده فحل عن المحال لانه رازق كل الخلق وليس مخلوق لغير رزق. ومن يمس بقدره من البشر او غيره فبالقضاء والقدر، ولم يخلق من رزقه ولا الأجل شيء متاع للضلال والخطر. وواجب على العباد حرة يعني جميعا أن يعبدوه طاعة وبرا. وكل ما قضى القضاء وعلى الفجر فما اجتمع القضاء لأنه بفعله تعالى فذاك من فعل الذي تقال ويخلق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصاب الصغير واجب عليه. وأيضا يا أبو أبريد أقول ليست الكبيرة محصورة في سبعة ولا الكبيرة محصورة في سبعين بل الكبائر كبيرة. هذا الهيثمي المكي الشافعي له كتاب الزواج عن اقتراف الكبائر ذكر ربما ما يزيد عن 700 كبيرة. العلماء ذكروا علامات الكبيرة وأمارات وضوابط من شاء رجع إليها. والصغائر يعني ما هي دون الكبائر لكن الكبائر تخطى بالكبائر والصغائر تكفرها الصغائر على الصغائر والجمعة إلى الجمعة والمطار إلى المطار والعمرة إلى الحج. نعم فواجب عليه أن يتوب من كل ما جر عليه توبة. نعم ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منتصم. يعني الكافر لا تقبل يعني لا تقبل توبته يعني اذا لقي الله على كفر ها كما تقبل توبته اذا تاب من تاب تاب الله عليه اصر على فمصير النار مخللا فيها من غير عبد ايه كافر منتصر ما لم يتب من كفره بضده فيرتجع عن شركه وصده. ومن يمت ولم يتب من الخطا فامره مفوض لذي العطا ان يشا يعفو وان يشا انتقم وان شاء انتقم وان يشا اعطى واجزل النعم. أحسنت. يلي هذا فصل قال بذكر من قيل بعدم قبول الإسلام من طوائف الموحدة. إن شاء الله نؤخر هذا يقرأ إلى الدرس المقبل إن شاء الله. أكتب هذا قدر اليوم. إن شاء الله معكم الشيخ إبراهيم من بعد العصر. بس من أجل الإخوة الآن يشتغلون حتى إذا انتهوا بعد العصر إن شاء الله تواصلوا في الكورس. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك.